إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجل الله تعالى به الغمة، جاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا سيدي، كل الحروف مبعثرة خجلا وترجو من هواك المعذرة، صلى عليك الله والروح التي صلى عليك الله والروح التي صارت بنورها صارت بنور هديك يوما مبصرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا يزال الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لن نبرح عتبته في ربيع الأنوار، وسنجدد تذكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدد علي حديثهم يا حادي، فحديثه يجلو الفؤاد الصادي. شرح الله صدره ورفع الله ذكره، فذكره مرفوع في المنائر والمنابر، وهو قرين اسم الله في الأذان والإقامة والتثويب. زكى الله تبارك وتعالى كله وبعضه، زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى الله تعالى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله تبارك وتعالى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى الله معلمه فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وزكى الله تعالى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه جملة وتفصيلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام، مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام. صلى الله عليه وآله وسلم له السيادة والأولية، يقول عليه وآله الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. حسبه من الفخر أن الله تعالى في عليائه يصلي عليه، والملائكة تردد الصلاة والتسليم عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك محتما لاحت عليك بشائر الخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وأتم الناس خلقا، أتم الله تبارك وتعالى خلقته وصنعه على عينه ورباه فأحسن تربيته. يقول سيدنا علي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس كفا وأشرحهم صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، ورفعنا لك ذكرك. فأجرى الله البشارة به على لسان الأنبياء السابقين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، ورفعنا لك ذكرك، فذكره مرفوع على الألسنة، مرفوع في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى، حتى من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أخذ الله العهد على النبيين، وأخذ الميثاق على المرسلين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وفي الإقسام بالضحى وبالنجم آيات وعلامات لأولي الألباب وأصحاب البصائر والعقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رتبة الضحى في الجمال والجلال، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الضياء عمودا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رتبة النجم في التألق بل فاق ذلك، وبلغ رتبة البدر في البدو والظهور. النبي عليه الصلاة والسلام صادق قبل البعثة، أمين في الحالتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب السيرة الحسنة والسريرة الأحسن. تجرع صلى الله عليه وسلم صغيرا فقد الوالدين، وتجرع كبيرا فقد الولدين، الوجع عليه وجعان، ذلك أنه يوعك كما يوعك الرجلان. ترك موطنه وهاجر عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله، بل ترك كبده مفتتة وهو ينظر إلى مكة من خلفه ويرسل الدمع مدرارا، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره. جاهد في الله حق الجهاد، تجرع المرارات كلها، كل أصناف البلاءات التي تجرعها الأنبياء تجرعها النبي كرتين، وذاقها مرتين صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من أقل هذه المصائب التي حلت بساحته ونزلت به صلى الله عليه وآله وسلم أن رأى عمه حمزة قد مثل به المشركون ولاكوا كبده، فتجرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصبر. في هذه الخطبة المباركة ليس ثمة منطق أو سلسلة تنتظم عقدها، أحدثك حينا عن وفائه، وحينا عن رحمته، وحينا عن تضحيته، حينا عن أخلاقه، عن خصاله، عن خلاله. هو البحر، من أي الجهات أتيته فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وأي منطق يمكن أن ينتظم في حضرته صلى الله عليه وسلم؟ تتبعثر الأوراق، مبتدأها كالخبر ومنتهاها كالمبتدأ، صلى عليه ربنا وسلم. لعينيك قل إن زرت أفضل مرسل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وفي طيبة فانزل ولا تغش منزلا بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، ومن اليوم الأول زاول العمل وبقي مع الأصحاب، فلم يتخذ عنهم مكانا قصيا، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد يأخذ الجص واللبن والحجر حتى تخلل التراب من بين لحيته، وقال الأصحاب خجلا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. أرحم الناس بالناس وأرأف الأمة بالأمة كان صلى الله عليه وسلم إذا نحر هديه عن أهل بيته تذكر الفقراء والمعوزين الموجودين والقادمين، وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عمن لم يجد من أمتي. اشتاق لنا عليه الصلاة والسلام، وحمل لنا من الحب أضعاف أضعاف ما نحمل له من الحب والشوق صلى الله عليه وآله وسلم. في كوكبة من أصحابه يمشي عليه الصلاة والسلام يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، وبينما هم كذلك يرتشفون من لذيذ حديثه، إذ يروعهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وددت لو أنني رأيت إخواني. قال الصحابة والاستفهامات تملأ رؤوسهم وتعلوها، ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، إخواني قوم يأتون من بعدكم ود أحدهم لو رآني بماله وولده. النبي عليه الصلاة والسلام كنت وكنت وكانت وكنا جميعا حاضرين في ضميره، في وجدانه عليه الصلاة والسلام، لم ينسنا قط طرفة عين. كل الأنبياء تعجلوا دعوتهم، وادخر دعوته صلى الله عليه وسلم لي ولك وللأمة، وظل ينادي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتي، اللهم أمتي، ويبكي، حتى بعث الله له جبريل في مهمة عجلة وفي خبر عاجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وأحسن منك لم تر قط عيني، ومجدك لا يواريه علاء ولا سمعت بمثلك أذن حي، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، وشيمتك الفتوة والسخاء، وصورك المصور محض خير، كأنك قد خلقت كما تشاء. يدعو صلى الله عليه وسلم يوما للسيدة عائشة فيقول: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت، فبرقت أسارير عائشة، وما لها ألا تبرق أساريرها، والداعي رسول الله والمؤمن جبريل، فسرت وأعجبها ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى عليك الله في ملكوته ما قام عبد للصلاة وكبرا، صلى عليك الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا، صلى عليك الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. كان أمانا لأهل الأرض، وكان وجوده بركة صلى الله عليه وآله وسلم، نفسه ترياق وبصاقه ترياق، وأبضاعه وفضلاته بركة وترياق. نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: فجعلت أتطاول حتى يراني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتفقد الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سأل عن علي، قيل له إنه رمدت عينه، فقال: علي به. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه فعادت كأحسن ما تكون. أم سلمة كانت تتخذ قمقما من فضة فيه شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وعكت أو وعك أحد دفعت إليه بماء تبله بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت شعرات من إرثه عند الإمام أحمد، فكان يبلها في الماء ويغسل وجهه، رضي الله عنه ورحمه. كان أماناً وبركةً صلى الله عليه وآله وسلم، يشرب من الإناء فيدفعه إلى أصحابه فيشرب الناس جميعاً ويبقى الإناء كما هو. كان عليه الصلاة والسلام رحمةً لهم. عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه أصيب يوم بدر فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم دعاه فغمز حدقته براحته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يقول: فكنت لا أدري أي عيني أصيبت، وفي رواية: فكانت أحسن عينيه. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. أوفى الناس وأعرف الناس لمقامات الناس من وفائه عليه الصلاة والسلام أنه لم ينس خديجة مع توالي الزيجات في حياته عليه الصلاة والسلام، بقي يتذكرها ويعرف سابقتها ويشهد لها، وإذا ذبح الشاء تعاهد صديقات خديجة فدفع إليهن باللحم. وجاءت إليه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله تعالى عنها، فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وهلل بها وبشر وأدنى لها المجلس صلى الله عليه وسلم. أوفى الناس، جاءت إليه مرضعته حليمة التي اختلط لبنها بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام. أخبر أبو الطفيل أن امرأة دنت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبسط لها رداءه فجلست عليه، قال: فقلت: من هي؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته صلى الله عليه وسلم. وأخته الشيماء بنت الحارث التي قاسمته اللبن جاءت إليه وزارته صلى الله عليه وسلم فقالت: أنا أختك الشيماء بنت الحارث. قال: ما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضتنيها. فأبسط لها النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأعطاها نعما وشاء وثلاثة أعبد وجارية، آية الوفاء هو صلى الله عليه وسلم. كان يبعث لثويبة مولاة أبي لهب من أوائل من أرضعنه، كان يبعث لها بصلة وكسوة حتى ماتت وهي على الشرك. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وفاؤه عليه الصلاة والسلام شمل أصحابه، شمل الميتين، شمل الحاضرين، دعني أقول لك أنه شمل حتى الكافرين. لما قامت المقاطعة الاقتصادية الجائرة والحصار المظلم الظالم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم في الشعب، كان يتسلل إليه وإلى من معه المطعم بن عدي بشيء من الطعام. والمطعم بن عدي كان أحد الأركان الذين سعوا إلى نقض تلك الوثيقة الجائرة الظالمة. مع مرور السنوات، مع تقلب الموجعات، بقي المطعم حاضرا في ذاكرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبيوم بدر، يوم الفرقان، لم ينسه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينسى القادة العسكريون في الزهو والانتصار ينسون الماضي. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسارى بدر وقال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. لو أطلق الكون الفسيح لسانه لسرت إليك بمدحه الأشعار. لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا هو المختار. لما لا تكون وأنت أفضل مرسل وأعز من رسموا الطريق وساروا. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أكرم الناس. لو سألته ثوبه الذي عليه لا أعطاكه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا تجده بخيلا ولا جبانا. يقول أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. أعطى أولئك الكفار 100 من الإبل، استزاده بعضهم فأعطاه 200، واستزاده ثالث فأعطاه 300 ثروة من الإبل. وجاءه رجل مغمور من أغمار الناس فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو ثروة عظيمة يقول لقومه: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله. تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. هو البحر من أي الجهات أتيته، فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يقول عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنوار. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا يرخي كنفه لأصحابه تأتي الجارية من جوار المدينة فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، يستزيره الحلاق فيزوره ويستضيفه أقل الناس فيأتي إليهم سعيا صلى الله عليه وآله وسلم، يرقى في رتب المعالي في رتب المعالي إلى سدرة المنتهى ويلتقي بالملأ الأعلى، ثم يرجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأرض غير ذي فخر وغير ذي خيلاء، يخيط النعل، يحلب الشاة، يرقع الثوب، يكون في مهنة أهله، يركب الحمار ويردف عليه صلى الله عليه وسلم، يلبس أخشن اللباس، يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، ويقول إنما أنا عبد صلى الله عليه وآله وسلم. خير العبيد هو، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما هاجر صلى الله عليه وسلم وبنى الأصحاب مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، اتخذ حجرتين صغيرتين شرقي المسجد، لم يتخذ قصرا مليفا ولا بيتا واسعا، وإنما من أقل ما يتخذ الناس بيوتا. حجرات أمهات المؤمنين ابتدأت بحجرتين ثنتين صغيرتين، حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي غمز رجل عائشة رضي الله عنها لتوسع له صلى الله عليه وآله وسلم. بيته من اللبن وسقفه من الجريد، يقول الحسن البصري كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها ببناني، وكانت هذه البيوت خالية في أكثر الأحوال من الأثاث، ليس فيها إلا اللبن والجص، وليس فيها إلا حصير أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أراد لجعل الله له بطحاء مكة ذهبا. يقول عليه الصلاة والسلام: عرض علي ربي أن يجعل بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك. يدخل على عائشة: يا عائشة، هل عندكم طعام؟ فتقول لا، فيقول إذن أنا صائم. يمر عليه وعلى أهل بيته الهلال والهلالان والثلاثة، وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام. قال ابن الزبير: يا أمّا، ما كان طعامكم؟ قالت: كان طعامنا الأسودان. كان أرحم الخلق بالخلق، تعدت رحمته الأناس حتى شملت البهائم. رأى أصحابه فجع حميراء ذات مرة فقال: من فجع هذه بولدها؟ ورأى جماعة من أصحابه حرقوا قرية النمل فقال: من حرق هذه؟ ورحم النبي صلى الله عليه وسلم جملا باكيا، جاءه شاكيا: من علم الجمل أن أرحم الخلق بالخلق محمد؟ جاء النبي شاكيا أن صاحبه يدأبه ويجهده ويحمله ما لا يطيق، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالجمل إلى صاحبه فجعل يستشفع له عنده. وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء. يا سيدي، كل الحروف مبعثرة، خجلا وترجو من هواك المعذرة، صلى عليك الله والروح التي صارت بنور هداك يوما مبصرة. الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن شمائله لا ينتهي أبدا، الحديث عن عفوه، عن جوده، عن كرمه، عن تواضعه، عن رحمته، عن إنسانيته صلى الله عليه وسلم، عن عدله، عن إشفاقه صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الينبوع الذي لم ينضب. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ماتت مآثره، بقي حيا في عقولنا في ضمائرنا، في شرعتنا، في نهجنا، فنحن نصبح نتذكره ونمسي نتذكره. يذكرني طلوع الشمس أحمد وأذكره لكل غروب شمسي. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق الجهاد، وبقي مع صحابته مدرسا ومعلما وأبا وحانيا وكريما، يحن على صغيرهم ويربي ويتعهد بالتربية كبيرهم. شمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكران الصحابة وإناثهم المتقدمين والمتأخرين، بل شملنا بعطفه ورحمته وحنانه صلى الله عليه وآله وسلم. دخل المدينة في هجرته فأضاء منها كل شيء، لم يبق شيء في المدينة إلا تهلل وأضاء، ولسان الحال والمقال كل المدينة تحولت لسانا لتقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كان بركة لأهل المدينة، استحالت تربتها دواء وهواؤها شفاء. كان يضع صلى الله عليه وسلم يده على فيه ثم يأخذ من ريقه ويقول: اللهم بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يمر على أحد فيحييه أحد وينتفض له ولأصحابه: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. فبادل الحب الحب وقال أحد: جبل يحبنا ونحبه. كان صلى الله عليه وآله وسلم نورا في المدينة، لكن قضى الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ما قضاه على سائر البشر: إنك ميت وإنهم ميتون. بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لأصحابه إشارات أنه قد دنا الحين، وأنه قد دنا البين، وأنه يوشك أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. تلك الإشارات وقعت من قلب صاحبه وخليله أبي بكر رضي الله تعالى عنه موقعا عظيما، فهمها هو وتلقى تلك الشفرة دون الأصحاب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبكي أبو بكر وينزوي، وهو يوم فرح وسرور، فيقال له في ذلك فيقول: ليس بعد التمام إلا النقصان، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. بقي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عمل السم الذي أكل من الشاة بخيبر عمله، وإنه يوشك أن يقطع أبهره عليه وآله الصلاة والسلام. سحر قبل ذلك فعفى عن لبيد بن الأعصم ساحره، وسم قبل ذلك فعفى عن تلك اليهودية التي سمته، لكن هذا أوان انقطاع أبهره عليه الصلاة والسلام. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان، الصداع الذي تحس به يحس به النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين، الألم الذي ربما يعتريك أحيانا يتجرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. في الصحيح قال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين، قال: نعم. صلى الله عليه وآله وسلم في سكرات موته أخذ يقوم ليصلي بالناس ثم يثقل، فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم فيستيقظ ويقول: ائتوني بسبع قرب، ثم يوضع في الحوض فينشط قليلا عليه الصلاة والسلام، فيقوم ثم يغشى عليه ثلاث مرات يتهادى بين الرجلين. فلما ثقل عليه الحال أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم بين سحر ونحر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يلفظ أنفاسه الأخيرة ويرفع إصبعه إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فلما دنت الساعة التي أرادها الله تبارك وتعالى نضب الزيت ومصباح انطفأ، انقطعت أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، وانقطع الوحي من السماء. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمح الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد. مات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأنوار الذي نتذكر فيه ميلاده، توفي صلى الله عليه وآله وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ لا، سيبقى حيا في ضمائرنا، في أرواحنا، في صلاتنا، في زكاتنا، في حجنا، في هدينا، في إقبالنا، في إدبارنا، في يقظتنا، في حلنا، في ترحالنا، سيبقى حيا يقظا في لوك ألسنتنا ورجع أنفاسنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحب له وتذكر ميلاده عليه الصلاة والسلام هو أن نعقد له مولدا لكل سنة في كل يوم، أن تحيا في بيوتنا وفي مجالسنا ومنتدياتنا سنته، وأن يبقى ذكره حاضرا. الأبناء والنشأ والجيل لا بد أن يعرف أسماءه وزوجاته وأبناءه وأعبده وفرسه ودوابه وحجراته وحتى عدد الشعرات البيض في لحيته عليه الصلاة والسلام، وبذلك نحقق محبته واتباعه. ومن لم يفعل ذلك فلم يحتفل ببعثته ولم يعرف حق ميلاده. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت من عدد، من الأزل إلى الأبد. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اجعل محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يا رب يا رب يا رب ارزقنا محبته. اللهم وارزقنا في الآخرة شفاعته، وارزقنا في الدنيا زيارته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته يا رب العالمين. إلهنا نسألك من كل خير وبر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر وإثم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أنزل علينا بركات من السماء، وأنبت لنا بركات من الأرض. يا رب نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يا رب نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يا رب نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم واجعلها سقيا رحمة لنا ولإخواننا في الخليج. اللهم اجعلها سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اجعلها سقيا رحمة على أهلنا في الكويت، ولا تجعلها سقيا هدم ولا غرق. اللهم اجعلها سقيا رحمة على أهلنا في السعودية، ولا تجعلها هدما ولا غرقا، غيثا تغيث به البلاد والعباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم احفظ وقي الحرمين الشريفين. اللهم قي وأمن واحفظ مملكة البحرين. اللهم قي وأمن واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم وردنا إليك ردا جميلا، اقذف في قلوبنا أنوار الهداية يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق مليكنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، التقوى. اللهم وارزقه وعضديه قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا مفيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.